متابعة الفصل الثاني من كتاب الثوابت والمتغيرات في مسيرة العمل الإسلامي للدكتور صلاح الصاوي. متابعة المطلب الأول من المبحث الثاني. مشروعية دراسة الفقه على الطريقة المذهبية بشرط عدم التعصب، وأن يترقى بعد ذلك بدراسة الفقه المقارن والمقابلة بين مدارك الأئمة حتى يبلغ درجة الاستقلال بالنظر. والدليل على ذلك عمل من مضى من أهل العلم وإجماع أهل العلم المعاصرين، أو على الأقل لا يعرف لذلك مخالف من المعاصرين. يقول الشيخ الألباني فيما ينقله عنه محمد عيد عباسي في كتاب بدعة التعصب المذهبي: ومن الجدير بالذكر أن هذا هو رأي أستاذنا حفظه الله نفسه، فقد ذكر أكثر من مرة أن الواجب على الناس في زماننا هذا أن يبدأوا بتعلم الفقه على طريق أحد المذاهب الأربعة، ويدرسوا الدين من كتبها، ثم يتدرجوا في طريق العلم الصحيح بأن يختاروا كتابا من كتب مذهبهم، ككتاب المجموع للنووي عند الشافعية، وكتاب فتح القدير لابن الهمام عند الحنفية، وغيرها من الكتب التي تبين الأدلة وتشرح طريق الاستنباط، ثم يتركوا كل قول ظهر لهم ضعف دليله وخطأ استنباطه، ثم يتدرجوا خطوة ثالثة بأن ينظروا في كتب المذاهب الأخرى التي تناقش الأدلة أيضا وتبين طريق الاحتجاج بها، ويأخذوا من هذه الكتب ما ظهر لهم صحته وصوابه، وهكذا. فيرى شيخنا أن هذا هو السبيل الصحيح الممكن سلوكه في هذا الزمان، لأن سلوك السبيل الواجبة التي كان عليها السلف الصالح طفرة غير ممكن اليوم، لأنه لا يوجد في الناس إلا أحد سبيلين، فإما أن يتركوا دون تعليم ولا تفقيه ويخبطوا في دينهم خبط عشواء، يخبط خبط عشواء مثل عربي يعني يسير على غير هدى، وإما أن يتعلموا دينهم ويتفقهوا في أحكامه عن طريق أحد المذاهب الأربعة. ولا شك أن هذا الطريق هو أخف ضررا وأقل شرا من الطريق الأول، ولذلك ننصح به ونؤيده. ويقول الشيخ العباسي في موضع آخر: والخلاصة أننا لا نمانع في الوقت الحاضر من دراسة الفقه على الطريقة المذهبية، ولكن بشرط واحد وهو عدم التعصب، فالتعصب المذهبي هو الذي نحاربه ونكرهه. ويقول الشيخ الدهلوي: إن هذه المذاهب الأربعة المحررة قد اجتمعت الأمة أو من يعتد به منها على جواز تقليدها إلى يومنا هذا، وفي ذلك من المصالح ما لا يخفى، لا سيما في هذه الأيام التي قصرت فيها الهمم جدا، وأشربت النفوس الهوى، وأعجب كل ذي رأي برأيه. ويقول الشيخ حسن البنا رحمه الله: ولكل مسلم لم يبلغ درجة النظر في أدلة الأحكام الفروعية أن يتبع إماما من أئمة الدين، ويحسن به مع هذا الاتباع أن يجتهد ما استطاع في تعرف الأدلة، وأن يتقبل كل إرشاد مصحوب بالدليل متى صح عنده صلاح من أرشده وكفايته، وأن يستكمل نقصه العلمي إن كان من أهل العلم حتى يبلغ درجة النظر. استحسان ذكر الأدلة للمستفتي إذا كان أهلا لفهمها، وإن كان ذلك ليس بشرط. يقول ابن القيم رحمه الله: ينبغي للمفتي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه ما أمكنه ذلك، ولا يلقيه إلى المستفتي ساذجا مجردا عن دليله، فهذا لضيق عطنه وقلة بضاعته في العلم. وقال في موضع آخر: ينبغي للمفتي أن يفتي بلفظ النص مهما أمكنه، فإنه يتضمن الحكم والدليل عليه في أحسن بيان. وقول الفقيه المعين ليس كذلك، وقد كان الصحابة والتابعون والأئمة الذين سلكوا على مناهجهم يتحرون ذلك غاية التحري. وأما أن ذلك ليس بشرط، فمن أدلته ما يلي: الإجماع الذي نقله غير واحد من الأصوليين على أنه لم يزل أهل العلم يستفتون فيفتون ويتبعون من غير إبداء المستند، وأن ذلك قد شاع وذاع ولم ينكر عليه فكان إجماعا. قال الآمدي: وأما الإجماع فإنه لم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين قبل حدوث المخالفين يستفتون المجتهدين ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء منهم يبادرون إلى إجابة سؤالهم من غير إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير، فكان إجماعا على جواز اتباع العامة للمجتهد مطلقا. وفي المعتمد لأبي حسين البصري، والدليل على ذلك إجماع الأمة قبل حدوث المخالف، فإن الصحابة ومن بعدهم كانوا يفتون العامة في غامض الفقه، ولا يعرفونهم أدلتهم، ولا ينهونهم عن ذلك، ولا يلزمونهم سؤالهم إياهم، ولا ينكرون عليهم اقتصارهم على مجرد أقاويلهم. بل يذهب الشاطبي في الموافقات إلى أبعد من هذا، فيقول: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع. أن المتتبع لكتب الحديث يرى استدلال تابع التابعين بأقوال من قبلهم من التابعين، واستدلال هؤلاء بأقوال وأعمال من قبلهم من الصحابة، وهو استدلال بأقوال وأعمال لم تذكر مع أدلتها، فدل ذلك على عدم اشتراط ذكر الأدلة لصحة الفتوى أو جواز العمل بها. بل إننا لو تتبعنا آثار أئمة السلف وأشد الناس إنكارا على التقليد لوقفنا على ما لا يحصى من الفتاوى العارية عن الأدلة. أن إرادة الأدلة للعامي لا تخرجه عن دائرة التقليد من الناحية الفقهية البحتة، لأن المفتي يورد الدليل موردا يجعله منتجا للحكم الذي قال به وذهب إليه، ولا يملك المستفتي إلا تقليده في هذا الفهم، فالتقليد كما يكون في الحكم يكون في فهم دليل الحكم، ومجرد المعرفة بالدليل لا تخرج عن ربقة التقليد، ذلك أن المعرفة المعتبرة بالدليل والتي تخرج عن نطاق التقليد هي التي يغلب معها الظن بحصول المقتضى وعدم المانع. وقد سبق قول الشاطبي: فتاوى المجتهدين بالنسبة إلى العوام كالأدلة الشرعية بالنسبة إلى المجتهدين، والدليل عليه أن وجود الأدلة بالنسبة إلى المقلدين وعدمها سواء، إذ كانوا لا يستفيدون منها شيئا، فليس النظر في الأدلة والاستنباط من شأنهم، ولا يجوز ذلك لهم البتة. وقد قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والمقلد غير عالم، فلا يصح له إلا سؤال أهل الذكر، وإليهم مرجعه في أحكام الدين على الإطلاق، فهم إذن القائمون له مقام الشارع، وأقوالهم قائمة مقام الشارع.